فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وهذا يحتاج إلى توقيف، لأنها نزلت الآية الأولى فطمع الملائكة بالبقاء، فنزلت الآية الثانية، هذا فيه نظر يحتاج إلى حديث مرفوع يدل على ذلك، ولا يكتفى فيه بما يقوله ظنا بعض المفسرين، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، لم يثبت هذا القول عن السلف وليس من أقوال أهل السنة والجماعة. فناء النار ليس من أقوال أهل السنة والجماعة ولا قال به أحد من السلف، والآثار التي سيردها سيأتي الكلام عليها لم تثبت. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعليقا على ذلك: لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف، وإنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة، وبعض أحاديثه موضوعة لو صحت لم تدل على الفناء المزعوم، وإنما على بقاء النار وخروج الموحدين منها. قال: وقد وقفت على رسالة مخطوطة للعلامة الأمير الصنعاني في هذه المسألة الخطيرة، رد فيها على ابن القيم رحمه الله، قد طبعت هذه الرسالة، ابن القيم رحمه الله لعله رجع عن هذا القول وهو ما يتعلق بفناء النار، فإن له كلاما في الوابل الصيب أو في الكلمة الطيب، أظن في الوابل الصيب، أن النار أقسام. قال: فمنها ما تفنى وهي نار الموحدين، أشار إلى فناء النار الموحدين، يعني أنهم يخرجون من النار. سنقرأ كلامه بنصه إن شاء الله. والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام. عندكم الذي أو التي؟ وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. والذي عليها للسنة والجماعة أن الله لا يزال فعالا لما يريد أزلا وأبدا، فلا يمتنع على الله جل وعلا شيء. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد جاء بعجوبة مضحكة: يبقى الناس جمادات بعدها، يفنون عن الحركة يبقون جمادات، والذي يأكل التفاح بقي رافع عن يديه، والذي يشرب يبقى رافع عن يديه، مثل الجمادات كالحجارة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد،

ما له من انتهاء. وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين، يعني هذه أدلة صريحة واضحة محكمة، وذاك الذي لم تفهمه رده إلى المحكم. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك، تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. كلام طيب. قال والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم، من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، في صحيح مسلم عن أبي هريرة. وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، نعم هو قطعة من الحديث رواية، الرواية الأولى هي رواية من الحديث الذي بعده. وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، ولم يذكر رابعة وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.